السلام عليكم. قبل 5 سنوات حصلت جريمة غريبة جدا في المعادي في القاهرة بمصر. في شاب من المنيا صعيدي يبحث عن أخوه أحمد. أحمد سافر من الصعيد وراح للمعادي علشان يترزق الله ويشتغل. حصل له شغل في تنظيف المسابح وكذا الأدوات الصحية من الأمور هذه. المهم يتصلون عليه هلا، يتصلون يوم يومين ثلاث أربع، أبدا ما قام يرد عليهم الولد أحمد هذا اللي عمره 25 سنة. قام سافر أخوه من المنيا إلى أن وصل إلى المعادي، ووصل إلى الغرفة اللي كان مستأجرها أخوه في أحد العمارات. يطق الباب، ما حد يفتح للباب. يطق الباب يسأل الناس، ما شفته أخوي؟ قالوا له أخوك هذا هني ساكن، لكن وين ما ندري. المهم حس إن في يعني رائحة عفن تخرج من باب الغرفة اللي هو ساكن فيها، فعلى طول راح بلغ رجال الأمن وحضروا إلى المكان. وانتم عارفين دائما الاشتباه في رائحة متعفنة دائما يروح البال إن تكون في جثة. في كثير من القصص حصلت نفس الواقعة. بالفعل وصلوا رجال الأمن وكسروا الباب، ولا هذا أحمد جثة هامدة في الغرفة، وتقريبا صار له 5 أيام متوفي ومتيبس. الغريب في الموضوع ان رأسه مفصول عن جسده، متعرض للنحر، بالإضافة الى ضربة قوية بآلة حادة على الرأس. طبعا الأدلة الجنائية شالوا الجثة ودوه للطب الشرعي لتحليلها، لكن بدأ التحقيق مع اللي قاطنين في العمارة. من اللي يعرف أحمد؟ من اللي كلمه؟ وين يشتغل؟ جابوا كل الناس اللي لهم علاقة في أحمد، لكن ما توصلوا لأي طرف في الجريمة. أحمد شنو قصته؟ منو الشخص اللي له مصلحة إنه يقتله؟ أحمد رجل فغير، حتى ما عنده فلوس عشان واحد والله يعني بداعي السرقة إنه يدخل عليه ويقتله وياخذ منه، ما عنده أي شيء. رجل يدوب وصل من الصعيد إلى المعادي علشان يترزق الله. هني بدأت يعني التحقيقات التوسع. أحمد شنو الهدف؟ إن واحد يقتله طبعا راح يعني التحريات في البداية راحت إلى أنه ممكن يكون في ثار. بدوا يحققون مع أهله في الصعيد، أهله وعيال عمه، هل عندكم ثار؟ عندكم كذا؟ وأنتم عارفين الأمور اللي تحصل مرات في الصعيد. لكن كذلك هل الشكوك هذه ما كانت صحيحة؟ أحمد ما كان له أي عداوة، أسرته ناس محافظة وعلى باب الله وما عندهم مشاكل. تعقدت الأمور، بدوا عاد يحققون في المنطقة اللي كان ساكن فيها أحمد. لابد أن هذا الشخص يعرف أحمد. بدوا يسألون الجيران مني ومنك، خذوا تليفون أحمد، قاموا يشيكون على كل الأرقام اللي كان يتصل فيها أحمد وكانت توصل لأحمد. قالوا في رقم مشتبهين فيه، لما تشيكوا ولا هذا الرقم صادر من أحد الشقق، يعني رقم هاتف أرضي من أحد الشقق اللي في العمارة اللي مقابلة للعمارة اللي ساكن فيها الضحية. على طول توجهوا إلى الشقة هذه، ولا اللي ساكن فيها الشقة هذه بنية عمرها 32 سنة، اسمها أسراء وزوجها محمد، ما عندهم عيال ومتزوجين ما صار لهم تقريب السنة. استدعوهم. الخط هذا التليفون من اللي استخدمه في البيت؟ قال أنا استخدمه مرات وزوجتي مرات. اسألوه عاد، اسألوه محمد صاحب الشقة، هل لك علاقة في أحمد الضحية؟ وعطوه صورته. قال لا أبدا، ما أعرفه ولا شفته بحياتي. امسكوا الزوجة، تعرفين أحمد؟ قالت لا ما أعرفه. متأكدة؟ قالت متأكدة. اتركوهم، ارجعوا مرة ثانية لشقة أحمد، فتشوها مضبوط وكان من بينها صور. انتبه ضابط المباحث ان في صور لبنت كان محتفظ فيها أحمد، المصادفة انها نفس البنت اللي هي زوجة محمد الجار اللي رقم تليفونه كان في هاتف الضحية. هني عرف الضابط ان هذه الجارة لها علاقة في المقتول، والغريب انها انكرت، فعرفوا انها لها يد في مقتله. على طول اتجهوا مرة ثانية حق الشقة وألقوا القبض على محمد وزوجته وأحالوهم للتحقيق. هل أنتم تعرفون الضحية ولا لا؟ شنو قصتكم؟ أنت صورتك ليش موجودة عند الضحية؟ لما ضغطوا شوية على إسراء انهارت واعترفت بالقصة، قالت والله مش أنا. قالوا لها أمال مين؟ قالت دقوزي محمد، وهو حاقد على قرنة أحمد لأنه شاب حلو ووسيم وكده ويغار منه، وأحمد كان بيبصلي وبصات يعني، ومش عارفة يعني إحكيته معايا، وتفاجئت أنه كمان عنده صور لي. فعرف جوزي محمد بالموضوع ده، وهو اللي قرر أنه يقتله. وبعدين أنا سمعت أنه أحمد مات. قالوا تمام، يعطيك العافية، خليك على جنب، امسكوا محمد. يا محمد يا حبيبي، جوزتك بتقول ان انت واعترفت بكل حاجة وانت قتلته، والموضوع فيه صور وموضوع كده وغير. الرجال انهار على طول، قال هي قالت كده بنت النقط نقط؟ قالوا له ايوة هي اعترفت. قال طب خدوا الحقيقة. قالوا شنو الحقيقة؟ قال أنا اتجوزت إسراء دي الشيطانة قبل سنة، وأنا كنت بحبها قوي، وانتقلنا من القرية اللي كنا عايشين فيها وجينا على المعادي وعشنا في المعادي، وأنا بشتغل يعني وأتركها دايما في الشقة لوحديها. فبعد سنة من هالموضوع جت إسراء حق زوجها محمد وقالت له أنا ندمانة وبعترف لك في موضوع. قال لها شنو؟ قولي لي يا حبيبتي أنا بحبك ومستحيل أني أظلمك. قالت له أنا عاوزك أنت تسامحني. قال لها أنا مسامحك. قالت له ما تسامحنيش إلا لما تسمع الحكاية. قال تكلمي يا إسراء. هو فعلا محمد كان يموت في إسراء، ومن الصعوبة أصلا أنه تزوجها، يعني ضحى بكثير أمور علشان يتزوج إسراء، وإسراء بيني وبينكم قطعة يعني حلوة البنت، فالولد يحبها. لكن يوم جت تقول له بصارح قالت تكلمي، قالت أنا خنتك مع شاب. أني صدم محمد، أنت بتقولي إيه؟ قلت والله وأنا زليت والشيطان وضحك علي ومن الكلام هذا، والرجال قام يعصب ويكسر الدنيا يبي يذبحها يبي كذا، بعدين بلع العافية وسكت وحسب حسابها وكذا. هدا شوي وتعوذ من الشيطان، قالها بصي يا إسراء أنا بحبك ومستعد أنسى الماضي، بس توعديني انك يعني ما ترجعيش للامور ديت مرة تانية. قالت له والله ابدا، ده انا احبك اصلا انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي. قال خلاص اوكي، خلاص سكر الموضوع وانتهى كل شيء، وخلينا نستمر في الحياة وانت توبي وخلاص وكده. قالت له بس في حاجة تانية، شيطان شيطان يمشي خطوة خطوة خطوة خطوة، هذه جته خطوة خطوة. قال ايه كمان يعني في حاجة تانية كمان؟ قالت ايوة، الود اللي انا بعرفه هو احمد قرنة اللي ساكن قصادنا، قال زين أوكي. قالت أحمد ده عنده صوري وهو بيهددني بالصور وإنه حيفضحني وحيفضحك ومن الكلام هذا ومني ومنك. قعدت تشيش الرجل. البنت طلعت خبيثة. ليش؟ أصلا ما اعترفت لله في الله ولا أنها تبي تتوب. البنت كانت متعرفة على هذاك أحمد ومعطيته صورها، لكن هي أصلا يعني قاطة نفسها على الولد، والولد يوم سحب عليها قال لها ذلفي عني وانت متزوجة فكيني من شرك، تبي تنتقم منه بملعونة الوالدين. راحت شي شد زوجها وقالت له أنا خنتك معاه، هي لا خانته ولا شيء، هي تحاول تجر الولد لي يعني لها والرجال رفض. يوم صدها زعلت وتبي تنتقم منه عن طريق زوجها، تدور الطلايب. قالت لا عاوز يفضحني وعنده صوري. الرجال شاش، وانت جوزي وانت اللي تحميني، واذا انت ما كنتش الشخص والراجل القوي اللي وقف قصادي مين حيحميني يا محمد؟ قال لا ايوه صح، ايوه كلامك صح. قالت لا، قال عاوزه ايه يعني اطلبي انت تأمري. قالت عاوزاك تقتله. قال ها؟ قالت ايوه وانا حساعدك في الموضوع ده. قال لها ازاي؟ قالت انا حتصل فيه واقول له انا عاوز اقابلك بالشقه، شقته هو احمد، وبعدين انت ادخل ورايا. وبالفعل بدا تنفيذ الخطه. قامت اتصلت على احمد، قالت له احمد انا عاوز اجيلك عشان اخذ صوري اللي عندك. قال له تعال خديهم وحلي عني، انا اصلا مش عاوزهم، حرميهم دلوقتي بالزباله. قالت لا انا حاجي اخذهم. قال لها يا اخي تعال خذيهم فكيني من شرك. بالفعل باتفاق مع زوجها طبعا راحت معاها شكوش او احنا نسميها مطرقه، وما اخذتهم خبيتها معاها. طقت الباب، فتح لها أحمد، ادخلت عنده، قالت له فين الصور؟ الولد لف قاعد يدور الصور يطلعهم من الخزانة اللي عنده، على طول غافلته بالمطرقة بالشاكوش وضربة على راسه لين سقط الولد على الأرض. شوي ولا يدخل الخروف محمد زوجها. محمد الغبي اصلا هي اصلا كانت ذابحته بالمطرقه، لكن علشان تبي تلبس التهمه قالت اي يلا محمد بسرعه قبل ما يقوم. دخل الرجال مع سكين وبدا ينحر الولد، فصل راسه عن جسده. وراحوا طبعا طلعت له الصور، فعلا صورها، وشافوا متاكد ان كلامها يعني صحيح، ومشوا بعد ما نظفوا كل الآثار والأدلة اللي ممكن ترشد عن هويتهم، وراحوا بيتهم كأنه ما صار شيء. طبعا هذه كانت اعترافات محمد اللي هو الزوج، وإن شلون راح وقتل الولد. كان في اعتقاده أن سبب موتة الولد هو قيامه هو بنفسه أنه ينحره، لكن الطب الشرعي أكد أن الولد توفى قبل لا يتم نحره بضربة بالشاكوش أو المطرقة في الرأس، لأنها تسببت في كسر الجمجمة وكسر الترقوة اللي هي رقبة الرقبة من الخلف يعني. فهذه كانت مميتة، لكن دخل محمد وقام يقصب يعني علشان على بنه هو اللي قتل الراجل اللي تحرش بكوستو. المهم مشوا وهني انكشفت الحقيقة وتم مواجهة الزوجة في الادعاءات هذه، وانهارت واعترفت بكل شيء، لكن طبعا هم قطت التهمة براس زوجها انه هو اللي قتل مو انا ما ضربته. وراحت القضية وتم الحكم على الزوج والزوجة بالاعدام. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.